السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أخوتي في الله، كنا بدأنا بالأمس الحديث عن شرح الأربعين النووية، وذكرنا قبل بداية الشرح أول حديث وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ذكرنا مقدمة مختصرة عن الإمام النووي رحمه الله تعالى، وقلنا الإمام النووي كنيته أبو زكريا يحيى مشرف، أما لقبه فهو محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. ولد في قرية نوى جنوبية دمشق، وإليها ينسب، لذلك يقال النووي. ولد رحمه الله سنة 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتوفي سنة 676 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 45 سنة. وهذا أخوة لبيان شرفه وفضله مع هذا الوفاة في هذا السن الصغير، ولكن ترك تراثا عظيما من الكتب والمصنفات، حتى قيل إن لو جمع مصنفاته رحمه الله تعالى ووزعت وقسمت على أيام عمره لكان نصيب كل يوم ما يعادل مجلد. وهذا أخوة لحرصه، ما كان يضيع ساعة في وقته إلا في طلب العلم أو في منفعة، إما في أمر دينه أو أمر دنياه. وقلنا طبعا طلب العلم منذ نعومة أظفاره، والذي ساعده على ذلك والده وكان رحمه الله زاهدا مقبلا على الدنيا، عابدا لله تبارك وتعالى. وسبحان الله، وقلنا يعني كما قيل للإمام مالك ان ابن أبي ذيب سوف يصنف موطئا مثل موطئ مالك، فقال ما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل. فكان رحمه الله إخوة يعني عنده إخلاص شديد، ولذلك تجد مصنفات الإمام النووي رحمه الله تعالى وضع الله لها القبول في الأرض، يعني ما يخلو بيت من بيوت المسلمين من كتاب رياض الصالحين. وماذا فعل الإمام النووي في رياض الصالحين؟ هو جمع فقط بس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ورتبها في أبواب الأربعين النووية. هذه ما يخلو يعني كم شروح التي شرحت الأربعين النووية، مئات الشروح للعلماء قديما وحديثا شرحوا هذا المصنف. وسبحان الله، وضع الله عز وجل هذه القبول له أو لكتبه. هذا المصنف الذي معنا كتاب الأربعين النووية، واثنين وأربعين حديثة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مصنف يعني يعتبر رسالة أو صغير الحجم، لكنه عظيم الفائدة. جمع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى كما يقال يعني جوامع كلم النبي، كما ذكر هو جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول أوتي جوامع الكلم، فجمع فيه 42 حديثا من جوامع الكلم، من جوامع الكلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقلنا طبعا الحديث في 42 حديث، لكن عادة العرب إخوتي في الله أنهم يحذفون الكسر، يعني الكسور هم ما يقول 42 حديث النووية، لا، 40 حديثا. ثم قلنا طبعا إخوة سبب جمع هذا الكتاب، قلنا أبو عمرو بن الصلاح جمع 26 حديثا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاد عليها الإمام النووي 16 حديثا، فأصبحت 42 حديث اللي هي في الأربعين النووية سميت باسمه. ثم بعد ذلك جمع عليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 8 أحاديث أخرى، فصارت 50 حديث، وضعها في مصنفه جامع العلوم والحكم. وقلنا ما أفضل ما شرح في هذه الأحاديث هو جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله تعالى. طب قلنا سبب تأليف هذا الحديث، قلنا أخوة في حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ من أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. لكن هذا الحديث كما نص الإمام النووي في بداية هذه الرسالة التي معنا على أن هذا الحديث ضعيف، الحديث غير صحيح، لكن هو أراد أن يجمع جامع الكلم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا أخوة الذي يميز أربعين النووية، أولا صحة الأحاديث، صحة الأحاديث التي فيها، فالتزم فيها أن يأتي بالصحيح، ومعظم الأحاديث التي فيها عند من البخاري ومسلم، يعني في الأربعين النووية حوالي ما يقارب ثلثي الكتاب، 28 حديث في البخاري ومسلم، يعني ثلثي الكتاب هم من الصحيحين، وبعد ذلك بقي بعض الأحاديث في كلام في أحاديث قليلة جدا من هذه الأحاديث، إن شاء الله سنذكره في وقته. الذي يميز الأربعين نووية أنها ليست في باب واحد، يعني أربعين حديث نووية ليست في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأخلاق، ولا إنما هي متنوعة، إنما شملت الدين، أحكام الدين كله. خلاص يا إخوة. طيب، قلنا الحديث الأول هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال النووي: رواه إمام المحدثين البخاري ومسلم. وقلنا هذا الحديث متفق عليه. قلنا يا أخوة ما كانت هذا الحديث من في الدين، قلنا العلماء طبعا ذكروا لهذا الحديث مكانة عظيمة لدرجة أنهم صدروا المصنفات بهذا الحديث، يعني البخاري بدأ صحيحه بهذا الحديث، لما أنه بدأ الأربعين هو بهذا الحديث، كثير من العلماء لما بدأوا المصنفات بدأوا مصنفات بهذا الحديث. الحافظ العراقي استخرج من هذا الحديث 63 فائدة وحكم من هذا الحديث فقط. أيضا يا إخوة أهمية هذا الحديث، قلنا إن بعض العلماء عدوا هذا الحديث نصف الدين، عدوا هذا الحديث نصف الدين، قالوا الدين يا إخوة يقوم على حديثين: الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال لأن الأعمال تقوم على ركنين: الإخلاص لله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. الإخلاص لله عز وجل هذا المتمثل في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أيضا ورد عن الشافعي أنه قال هذا الحديث ثلث العلم، هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. ونحن نقول ما يدخل في 70 باب، يدخل في كم باب هذا الحديث؟ كل الأبواب، كل أبواب الفقه، ما في عمل إنسان يقوم به إلا بنية، ما في عمل تقوم به إلا بنية. ولذلك عندما نتحدث عن الصيام لا بد من الحديث عن النية، الزكاة لا بد من الحديث عن النية، الحج النية، الصلاة النية، كل عبادة تقوم بها لا بد فيها من النية. أيضا يقول العلماء بعضهم قال إنه أن مدار الدين على 4 أحاديث، منها هذا الحديث. خلاص يا إخوة. وقال ابن مهدي: من أراد أن يبدأ مصنفا فليبدأه بهذا الحديث. موضوع يا أخو هذا الحديث يتحدث عن موضوع من أهم الموضوعات اللي هو النية، والنية أخوة التي تبين العبادات وتميز بعضها عن بعض وترفع الأعمال وتبين قدر العمل. أيضا يا أخو قلنا سبب هذا الحديث، سببه قلنا اشتهر طبعا سبب هذا الحديث ما ذكر أن رجل اسمه مهاجر أم قيس، كان يحب امرأة اسمها أم قيس، فأراد أن يتزوجها، فقالت لابد أن تهاجر، فهاجر، فنزل هذا الحديث. النبي ذكر هذا الحديث قال: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. لكن هذا الحديث إخوة مهاجر أم قيس حديث صحيح، لكن ليس سببا لهذا الحديث، لكن ليس سببا في هذا الحديث. يبقى الصحيح ان قصه مهاجر ام قيس ليست سببا في هذا الحديث. هذا الحديث يا اخوه قلنا يقوم على شطرين، ما هما؟ قلنا هذا الحديث يا أخوة قاعدة ومثال. القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذه قاعدة، هذه قاعدة، إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، قاعدة. طب والمثال؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرات ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إلى ما هاجر إليه. طبعا ذكرنا بالأمس بعض الأقوال في السلف عن الإخلاص، قال السلف عن الإخلاص، فقلنا طبعا يا إخوة منه ما قاله بعضهم المخلص يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. قلنا يا إخوة من منا يريد أن يطلع الناس على سيئاته؟ بل السيئة بيحاول أن يكتمها عن الناس حتى لا يظهر. هم كانوا يكتمون الحسنات، يحرص أن يكتم الحسنة كما تحرص أنت على أن تكتم السيئة. وقال طبعا أخوة بعضهم يعني كما قال يحيى بن كثير تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وطبعا أخوة هذا يعني الأمر، وذكرنا نماذج من حرص السلف على الإخلاص. قلنا أخوة الربيع ما رؤيا يصلي متطوعا في مسجد قومه قط، لماذا؟ خوفا من الرياء. وكان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة صلاة الفجر يأتي إلى صلاة الفجر ويظهر النشاط لإخوانه وأصحابه حتى يظن أنه يعني بات ليله كل نائم، خلال النساء لما يكون نائم واخذ قصة راحة من النوم، فلما يأتي لصلاة الفجر يأتي وهو نشيط بخلاف من قام الليل. قال وربما قام الليل كله على قدمه على أطراف يصلي لله تبارك وتعالى، لكن ما يأتي وهو متعب في صلاة الفجر ما بك والله بقوم الليل يعني من نصف الليل أصلي أو هذا أخوة هذا رياء. وإذاكم كانوا يحرصون على ذلك خلاص إخوة. ولذلك ذكرنا طبعا إحنا أثر، قلنا حسان بن أبي سنان قالت عنه زوجته كان يجيء فيدخل في فراشي ثم يخادعني كما تخادع المرأة كما يخادع الصبي أو تخادع المرأة صبيها، فإذا علم أني نمت سل نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي. امرأته في البيت يخادعها يعني يظهر أنه نائم، فإذا نامت قام يصلي من الليل. كان أخوة في مقولة سمعتها لأحدهم يعني قيل يعني كانوا الواحد منهم أخوة يعني يعملون، بعضهم كان يعمل ويرائي بعمل، أما الآن هم قالوا ذلك عمل فلا يعملون ويراؤون. يعني تجي مثلا يوم الخميس تسأله هل أنت صائم أو مثلا كل كذا ولك والله إني صائم، أول خميس يصوم في حياتي، فيظهر لك أنه يقوم بالعمل وأنه متعود يعني على صيام الاثنين والخميس والعبادات. فالإنسان يقول يحرص على أن يكون تكون له خبيئة من عمل صالح ما تعلمه لا زوجتك ولا أولادك ولا أحد من الناس، عمل صالح تخفيه عن الناس، خبيئة لك من عمل صالح. فقيل الحمد لله من أحمد ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا. ذلك تجد أخوة كتاب صغير لما منه تجد فيه نفع عظيم وفائدة، وتجد من يصنف ويجمع المؤلفات الكثيرة ما تجد لكلامه كثير فائدة. لماذا؟ قال لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن، وأما نحن نتكلم لعز أنفسنا وطلب الدنيا ورضا الخلق، ودل هذا الفارق بيننا وبينهم. طيب نكمل أخوة الشرح. قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يكحها أو يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة أخوة ما هي ما تعريف الهجرة؟ هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. حكمها ما حكم الهجرة؟ ينقسم إلى قسمين، واجبة ومستحبة. متى تكون الهجرة واجبة؟ إذا كان الشخص لا يستطيع أن يقيم دينه، يعيش في بلد ما يستطيع أن يقيم الدين، يصلي ولا يؤدي العبادات، عندها نقول يجب عليه الهجرة. طيب إن كان يستطيع أن يقيم دينه لكن ما يجد يعني يقول له استحب له الهجرة. طيب هل الهجرة انقطعت؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، هل الهجرة انقطعت وانتهت؟ نقول لا، الهجرة لم تنقطع، ولذلك الرسول قال لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب لماذا قال النبي لا هجرة بعد الفتح؟ أي لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة بعد الفتح أصبحت دار إسلام. أنت تهاجر بلد الشرك إلى بلد الإسلام، مكة بعد الهجرة أصبحت دار إسلام، فلا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، لكن الهجرة باقية إلى يوم القيامة. لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس أو حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. طيب الهجرة أخوة وقعت في الإسلام ولا لا؟ نعم وقعت، وقعت في الإسلام على صور. الصورة الأولى الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، مثل يا أخوة الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من المكة إلى المدينة، هجرة من مكة إلى المدينة، المدينة كان بلد إسلام ومكة كان لا تزال على الشرك. طيب الثانية الانتقال من بلد الخوف إلى بلد الأمن، هذه وقعت، الهجرة من مكة إلى الحبشة، مكة كان دار كفر والحبشة دار إسلام، دار كفر أيضا، بس أنت بتنتقل من دار الخوف إلى دار الأمن. الثالثة ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر كما عند البخاري، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، مهاجر من هجر ما نهى الله عنه. يبقى الهجرة يا إخوان ما هي ما تعريفها؟ الانتقال من دار الشرك إلى دار الإسلام، حكمها قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. متى تكون واجبة؟ إذا كان المسلم لا يستطيع أن يقيم دينه، استطاع أن يقيم دينه تكون الهجرة مستحبة. هل الهجرة باقية ولا انقطعت؟ نقول الهجرة باقية إلى يوم القيامة، باقية إلى يوم القيامة. طيب الرسول قال لا هجرة بعد الفتح، إن لا هجرة بعد الفتح لأن مكة أصبحت دار إسلام، فلا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة، خلاص مكة أصبحت بلد مسلم. طيب لكن الهجرة باقية. طيب الهجرة وقعت في الإسلام؟ نعم وقعت، وقعت على صور، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه هجرة المسلمين مكة إلى المدينة، من بلد الأمن إلى بلد الخوف، الأمن إلى الخوف، من بلد الخوف إلى بلد الأمن. أنا قلت عشان صح خلاص يبقى من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهذه انتقل من الهجرة الصحابة إلى الحبشة. الهجرة الثالثة ترك ما نهى الله عنه، رسول قال المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ثم قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، دنيا يصيبها يا إخوة لابد سنة إخوة تحذير من فتنة الدنيا، تحذير من فتنة الدنيا. قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ولذلك يا أخوة فتنة الدنيا شديدة ومن أعظم الفتن، من أعظم الفتن. إحنا أخوة لما تكلمنا في تفسير سورة الكهف قلنا أن الله عز وجل ذكر أكثر من قصة في سورة الكهف، وفتنة، فتنة المال، فتنة العلم، فتنة الشيطان، فتنة الملك، وهذا كلها فتنة العلم قصة موسى والخضر، فتنة الملك قصة القرنين، فتنة الدين قصة أصحاب الكهف، فتنة المال أو الدنيا المتمثلة في قصة صاحب الجنة. والله عز وجل لما تحدث أو لما ذكر لنا قصة صاحب الجنتين بدأها بضرب المثل وختمها بضرب المثل، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وختمت بضرب المثل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. ما الفائدة من ضرب المثل؟ الإقناع. فائدة من ضرب المثل الإقناع، لأن يا أخوة بارك الله فيكم الإنسان إخوة يدرك الأمور المحسوسة، محسوسات يدركها بسرعة، تقول أنت ألمس هذا الشيء بيدي أشمه هذا يدركه، لكن بعض الأمور العقلية والحسية ربما لا يدركها الإنسان بسرعة، لكن عندما تضرب له مثل عندها يستوعب الإنسان هذا، يستوعب الإنسان هذا الأمر ويدرك هذا، ويدرك هذا الشيء. فهذا هو المراد بضرب المثل، يعني كما قلنا لو أن إنسان قلت له يا أخي الكلام خطره عظيم والكلمة يعني ربما تؤدي بصاحبها إلى الهلاك وقد تلقي به في النار، ربما لا يستوعب هذا، لكن عندما تقول له الله عز وجل يضرب له مثل الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة والكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة، عندها يستوعب هذا. الشجرة الطيبة تثمر لها ثمر وتثمر ظلا، ظل الإنسان بها، ولما بتنمو تنمو إلى العلو، وكذلك الكلمة الطيبة لها ثمرة ولها ظل الإنسان بيستظل بها في هذه الكلمة الطيبة تحتها وتصعد إلى السماء، تصعد هذه الكلمة إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب أما الشجرة الخبيثة أو الكلمة الخبيثة، مش الشجرة الخبيثة لها ثمرة؟ ليس لها ثمرة. لها ظل؟ ليس لها ظل. هل تنمو ما ترتفع أصلا؟ لأن قالوا جثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فأنت ضرب لك مثل هذه، ولذلك كما أن الكلمة الطيبة يا إخوة الشجرة ربما تتأخر في الثمر، كذلك الكلمة الطيبة ربما لا تجد أثر الكلمة الطيبة الآن. تزرع كلمة طيبة كما تزرع، كما نزرع شجرا نزرع كلاما طيبا، تزرع كلام طيب، متى تجني هذه الثمر؟ متى يخرج؟ أنت ربما لا تدري، ربما كلمة تقولها الإنسان وهذه الكلمة ترى أثرها بعد سنوات طويلة، بعد سنوات طويلة. فلماذا بدأت قصة صاحب الجنتين بضرب المثل؟ أن أخطر فتنة، أخطر فتنة ممكن يقع فيها الإنسان هي فتنة، هي فتنة المال، والواقع خير شاهد. قارون كان من قوم موسى، لما أعطاه الله المال نسي نعمة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا الكثير يا أخوة من الناس، يعني في فتنة المال والدنيا الكثير هو الذي يسقط، والقليل الذي ينجو، قليل الذي ينجو فتنة فتنة المال. طيب الرسول أخوة قال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا، الحديث عند البخاري، وذلك الرسول قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم لكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما الفقر أخشى عليكم؟ يعني لن تموت الأمة بفقر بسنة عامة، فقر ولا جذب يقضي على الأمة، لأن يعني هذا لن يحدث. النبي سأل ربنا تبارك وتعالى ذلك والله أعطاه هذا، لكن الرسول ماذا يخاف علينا؟ تنافس في الدنيا، تنافس في الدنيا وفي متعها. ولذلك قيل لعلي بن أبي طالب صف لنا الدنيا، قال ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب حرامها عقاب، من استغنى فيها فتن ومن افتقر فيها حزن. هذا حال الدنيا أخوة، ما قال يعني ما تكون على حال ولا تستقر على قرار. ولذلك قال الله لا تركبن طبقا عن طبق، أحوال مختلفة، الآن أنت في فرح، غدا ما تطمع أن أنت تعيش حياتك كلها في هناء وفي صلاة، لابد هذه سمة الدنيا لذلك. ولذلك قال أحدهم الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها فلا تعد خلفها. ليس مش معنى هذا أخوة الإنسان يترك الدنيا، لكن الدنيا أخوة الله عز وجل شاء سبحانه وتعالى أن يجعل الدنيا هي الطريق الذي نصل به إلى الآخرة، فلن تصل إلى الآخرة إلا من خلال الدنيا. ولذلك بيشبهوا الدنيا بالسفينة، الدنيا بالسفينة التي تنقلك من مكان إلى مكان آخر، هذه السفينة تنقلك، طالما طب إن دخل الماء في داخل السفينة غرقت، كذلك الدنيا إن دخلت في قلبك ستدخل الإنسان يجعل الإنسان يغرق ما يصل به ما تنجيه. وإذا قالوا الدنيا إذا ركبتها حملت وإذا ركبتك قتلتك فركبتك قتلت. فالإنسان يكون منها على حذر يكون منها على حذر. ولذلك قال بعضهم دع الدنيا لأهلها كما تركوا الآخرة لأهلها. وقال الحسن البصري من نافسك في دينك فنافسه. نافس في الدين حفظ القرآن في دروس العلم تحصيل في من نافسك في الدين نافسه. قال ومن نافسك في دنياك فألقها في نحره. قوله خلاص نفسك في الدنيا ولك والله انت معك سيارة اشتري سيارة اكثر منها معه بيت انا اشتري بيت افضل من فلان فلان عنده كذا اريد ان يكون معي كذا. لا من نافسك في الدنيا بس ما في منافسة في هذا. ولذلك يا اخوة حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا. التحذير يا اخوة ايضا من فتنة النساء. قالوا من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحه. لذلك الرسول خص الأمرين ذو بالذات دنيا خص فتنة ليه فتنة النساء. ولذلك يا أخوة لشدة الافتتان بالنساء قال ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا جمع الأمرين واتقوا النساء فإن فتنة أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالإنسان يقول فتنة النساء فتنة عظيمة. حديث رواه مسلم. ما هي الفوائد التربوية من هذا الحديث؟ نأخذ من هذا الحديث عدة فوائد تربوية. الفائدة الأولى أهمية النية الصالحة وعظم فضلها. فإن جميع الأعمال مدارها على النية. جميع الأعمال التي تقوم بها مدارها على النية. فتعلم هذا الحديث لما الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات تعلم أن أمر النية أمر ليس هينا. هذا مدار الدين كله جميع الأعمال تقوم على النية. الفائدة الثانية الناس يختلفون في قبول العمل وعدم قبوله وعظم الثواب والأجر ونقصانه بناء على اختلافهم في صدق النية. بناء على اختلافهم في صدق النية وصلاحها أو فسادها وكمالها أو نقصانها أن هل هذا العمل يقبل ولا لا. عظم هذا العمل كم أجره على حسب النية فاسدة كاملة ناقصة. يبقى أعمالنا تتفاوت على حسب نياتنا. ولذلك ممكن أخو رجلان يصلي أحدهما بجوار الآخر لكن فرق بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. الإمام واحد وعدد الركعات واحدة والأفعال التي يقوم بها في الصلاة واحدة. لماذا رفع عمل هذا ولم يرفع عمل الآخر؟ بسبب أن هذا نيته كمال النية عنده أقبل على الله عز وجل. وذلك هذا الفائدة. الفائدة الثالثة مدار الثواب في الأعمال عند الله عز وجل. ثواب في الأعمال عند الله عز وجل مرتبط بالنية الصالحة وليس مجرد الفعل. أنت فعلت العمل الثواب اللي تحصله يعطيه الله عز وجل لك مدار على العمل نفسه ولا على النية؟ نعم العمل لا بد منه لكن لا بد من النية. لأن المنافقين هل يؤجروا على أعمالهم؟ كان يجاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. منافقين كانوا يجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما نفعهم ذلك. الفائدة الرابعة فائدة النية بالنسبة للأعمال. فائدة النية بالنسبة للأعمال الأولى تمييز العبادة عن العادة. تمييز العبادة عن العادة. النية تميز العادات عن العبادات. مثل أخو الإنسان بيغتسل النية تفرق بين غسل الجنابة وبين غسل التطيب أو التنظيف. أو الإنسان بيغتسل نظافة والآخر بيغتسل رفع الجنابة. ما الذي فرق بين هذا الغسل والآخر؟ النية. الذي فرق بين الأمرين بين هذا الغسل وهذا الغسل النية، هذا غسل لرفع الجنابة وهذا غسل للتطيب، يبقى تميز العادات عن العبادات، عن العبادات. الأمر الثاني تميز العبادات بعضها من بعض، تميز العبادات بعضها من بعض. صلاة الظهر وصلاة العصر في فرق بينهم، هذه أربع ركعات وهذه أربع ركعات، هذه سرية وهذه سرية، كلها خلال أمر واحد. ما الفرق بينهما؟ النية. فرقت العبادات، هذه فرض، هذه صلاة الظهر، هذه صلاة عصر. الأمر الثالث يا أخوان تمييز المقصود بالعمل، مقصود بالعمل، هل هو الله عز وجل وحده أم لا؟ هل المقصود بالعمل الله تبارك وتعالى وحده أم لا؟ الفائدة الخامسة بالنية الصالحة تتحول المباحات إلى مستحبات يثاب الإنسان عليها. يا أخوة يعني مثلا أن ربما أجلس معك أتسامر أنا وأنت، أتسامر أسألك كيف أخبر أولادك كيف حالك، هل هذا العمل أجر علي؟ عادات. طيب لو قصدت بهذا إدخال السرور على أخي المسلم، عندها تحولت العادة إلى عبادة. أنت تنام عادة، طيب لو قصدت بهذا النوم أن تستيقظ لصلاة الفجر وتتقوى على عبادة الله عز وجل، انتقل العادة إلى عبادة. أنت تأكل لماذا؟ عشان طبعا تلزلز وتكبر وتبقى، هذا لا تؤجر عليه، هذه عادة. طيب لو قصدت بهذا التقوى على العبادة، تتزوج لماذا؟ قل الله أتزوج لأجل يعني شنو، واحدة تطبخ مثلا وتغسل أمور الله ونخلف أولاده، هذه عادة. طيب لو قصد إخوة أن يعف نفسه، يعف زوجته، أن يرزق بذرية صالحة عباد لله تبارك وتعالى، فسبحان هذا يؤجر على هذا كله، يؤجر على هذا كله. وذكر سوق وفي بضع أحدكم صدق. فالنية تجعل العادات إلى، تحولها إلى عبادات. أنت اعتدت عادات كثيرة، لو جعلت هذه العادات عبادات تؤجر عليه، تؤجر عليه. الفائدة السادسة يدل هذا الحديث على وجوب تعاهد النية والعناية بها ومعالجتها. إنسان كل واحد من ينظر أخوة في نياته ورجع نفسه، هل أنا والله نيتي في العمل ده وجه الله عز وجل ولا الناس؟ لابد يراجع نفسه في النية. الفائدة السابعة النية الصادقة لابد أن تكون على سنة، على سنة النبوية حتى تقبل عند الله عز وجل، لابد أن تكون على سنة النبوية حتى تقبل، وتكون النية صادقة لكن ليست على سنة، هل العمل يقبل؟ عمل مردود عليه، خلاص يا إخوة عمله مردود عليه. إذا كنا قلنا والله يا إخوة حنجتمع بعد الصلاة شنو الأذكار مجتمع، سبحوا الله سبحان الله سبحان الله، هذا عمل إخوة نيتنا صادقة، ما قصدنا إلا رضا الله تبارك وتعالى والعمل لله عز وجل، لكن هل العمل هذا موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يبقى العمل هذا بدعة لا تؤجر عليه. وذلك إحنا قلنا في العمل لابد تسأل نفسك سؤالين، لما وكيف، لما تصلي؟ هذا تسأل فيه عن النية، كيف؟ لابد الكيفية تكون كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي بعد صلاة العصر جمع الصحابة وقرأوا، أنا نفعل لم يفعل ولا تفعل، خلاص يا أخوة. ولذلك يا أخوة في مصر بالنسبة للاحتفال بالمولد النبوي، ما تيجي تسأل الإخوة تقول له يا أخو الله الاحتفال بالمولد هذا عادة ولا عبادة؟ لو قال عادة نقول والله نحن نجل رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نجعل الاحتفال بمولده عادة. طب وإن كان قال عبادة نقول ائتنا بالدليل. فالرسول أعظم أن نبتدع له في دين الله تبارك وتعالى. أنت أمرين، عادة ولا عبادة؟ عادة. كيف تجعل مولد الرسول عادة من العادات؟ نستعيد ميلاد ابنك كما هذه عادات، بس عادات باطلة. طب عبادة، نقول العبادة تأتينا بالدليل. الأصل في العبادات التوقيف على النص، أصل في العبادات التوقيف على النص. تقول الله الرسول احتفل، نحتفل. طب هو لم يحتفل؟ طب ولا أبو بكر الصديق احتفل، ولا عمر، ولا الصحابة، ولا التابعين، ولا تابع التابعين، ولا أحد من الناس؟ أيضا يا إخوة، الحديث يتكلم فقط عن النية فقط وأهميتها، ولم يقصد أن النية تكفي عن العمل، ولا النية تكفي عن العمل. يعني يقول لك الله نيتي كويسة، أهم حاجة نيتي قلب أبيض وكويس وخلاص ولا يعمل. يقول هذا قول المرجئة، هذا قول المرجئة. والحديث ما في كلام، هو يتكلم عن النية، نية العمل. ما قصد أن النية تكفي أو أن النية تلغي العمل، لا، لا بد من العمل. طيب، أيضا يا إخوة من الفائدة العاشرة والتاسعة من أساليب التعليم ذكر قاعدة ثم ذكر مثال يوضحها. والدليل على ذلك أن الرسول ذكر قاعدة، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى. قاعدة المثال يوضحها، فمن كانت هجرته إلى الله يسأل. هذه طريقة في التعليم، تأتي بمثال بقاعدة ثم تشرح مثال يشرح هذه القاعدة، مثال يشرح هذه القاعدة. طيب، الفائدة العاشرة والحادية عشرة، قال ابن المبارك: رب عمل كبير تصغره النية، رب عمل كبير تصغره النية. هذه نأخذها منين؟ في الحديث أن الهجرة هو عمل كبير ولا صغير؟ عمل كبير. فلما كانت الهجرة لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها، فالعمل كبير، بعمل كبير تصغره النية، فهجرته إلى ما هاجر إليه، هجرته للدنيا، هجرته للزوج ليس لله، ليس هذا أجر الهجرة عظيم عند الله تبارك وتعالى. والله فضل المهاجرين على من أتى بعدهم، لكن هذا العمل كبير صغرته النية. فائدة التي بعد ذلك: أشد ملهيات الدنيا ومنقصات الدين الشهوة، أشد ملهيات الدنيا التي تنقص الدين الشهوة، وإذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ينكحها، مع أن امرأة ينكحها داخل في دنيا يصيب، ودنيا يصيب داخل المرأة فيه، لكن خصها بالذات. لماذا؟ لخطرها، خص هذا لخطرها. خلاص يا إخوة؟ نعم. أشد ملهيات الدنيا ومنقصات الدين الشهوة. الفائدة التي بعد ذلك: الوساوس والخواطر والواردات التي ترد على النية لا تؤثر عليها ما لم تغير أصل النية. أنت ربما تقف في الصلاة تأتيك بعض الوساوس وبعض الخواطر، هذا ما يخلو منها أحد أبدا. تدرس العلم ولا تأتيك بعض الخواطر، ولا أنت ترى، أنت طالما ترد ولا تسترسل فيه، هذا كل الناس معرضة لذلك. هذا لا يدخل في الرياء، لكن لما يدخل في الرياء إمتى؟ لما تعجب به وتسترسل، وتسترسل في هذا، في هذا الأمر. خلاص يا إخوة؟ طيب، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. إن شاء الله غدا نبدأ الحديث الثاني. جعلني الله يكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.